لأن قال إلا وأقره وداهره ورضي به فلا هو يلزم من باب الدعوة وإن كان الموت. وأما إن كان يترتب عليه فعل تلبس ودعوته الخير وأرى أنه لو رفض أن يتناول عنده شيئا ما كان ذلك قطيعة بل قطيعة لا تؤدي إلى دعوته ولا إلى هدرته فلا. هل يؤدي إلى ما أصلناه في موضوع الهجر من أنه يخضع ويتبع مصلحة الدعوة؟ السؤال الأول هو مسألة الموت يشترط محل وباء جهة الدفاع الفرنسي ويباء نوع من الجيرة التي يقال أنها بدون كحول هل يجوز الأمر بهذه المؤسسة؟ نعم يجوز إن شاء الله لأن الدجاج فيه خلاف ونحن طبعا تعلمون نعذر دائما المصائب الخلافية الاجتهادية وإن كنا نفتي بأنه مخلوق نعم لكن نعذر من عمل باجتهاد غيره. وأما المسألة الجيرة بدون كحول فهكذا يقال هكذا يقال وقال من غير كحول. على أي حال الإنسان الذي يبيع في مكان أكثر ما فيه حلال في البزالات والمؤسسات وفيها أشياء تشتمل على محرم لا نقول له يجب عليك أن تترك هذا المكان. أما لو كان متخصصا هو مثلا في إنسان هذه الجيرة يعلم أن فيها كحول أو في إنتاج الدخان أو شركة الدخان شركة تبيع الدخان نفسه لا يجوز أن يعمل فيه كما في محل بيع الغلاء محصل. لكن المكان واسع كبير جدا ومن جملة ما يباع فيه بعض الأشياء المحرمة وقد لا تمر على الأقل يعني أحيانا فنقول لا أترك المكان إلا إذا كنت من باب ترك الشبهات من باب يعني التوقع والورع هذا شيء الحمد لله وهذا لا يشير مبلغ إلى أن يكون في الشباب من أمثال هذا لكن لا يوجب عليه ترك المكان لاشتماله على بعض المنكرات إذا كان أكثر ما فيه حلالا وكذلك في المعاملات في بعض الإدارات معاملات إذا كان أكثر ما يمر عليك بالمعاملات لا شيء فيه ويضر أحيانا بعض المعاملات الأخرى فإن الحكم لا للغالب أيضا. وأما المحرم فتستطيع أن تتجنبه وقدر تستطيع أن تتجنبه وإن لم تستطع أو أنزلت إليه فعند ذلك تفكر في البديل. يقول ابن تيمية رحمه الله في كتاب مجموع الرسائل أن الجهمية تقول إن الله يعذب من يشاء وإن لم يذنب مثل الأنبياء ويرحم من يشاء حتى وإن كان عاصيا مثل الدين فسوف يجمع كلامه مع قول الله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويجوز أن يدخل الجنة أفضل الناس حتى إبليس. ويجوز. لماذا؟ أن جمل من مخلوق الجواز العقل، الإنسان العقل وحده. نحن نقول متى نرجع من هذا الباب؟ هذا المبحث الجلد والبحث يسمى المحفوظ الحكمة والتعليل في أفعال الله. نقول الله تعالى لا يفعل شيئا إلا بحكمة وأفعاله كما أحكامه أيضا معلمة. معلمة لا علم ولا حكمة. يعني قد كنا نبحث من زمان مر معنا وكان ما في كون نحن قلنا أفعال الله تعالى فيها حكمة فمن حكمته أنه يمتنع في حكمته أن يدخل الأنبياء النار أو أن يدخل الإبليس الجنة يمتنع. أما مجرد الجواز العقلي أو الإنكار العقلي فهذا يلغى إذا عارض النصوص الشرعية. هذا الذي يقوله شيخ الإسلام أن يقول تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء أي من الناس ومن يجوز لحقه الرحمة ويجوز لحقه العذاب. الكفار غير الداخلين إن الله لا يغفر أو يشرك به ويغفر بين ذلك من يشاء. وأيضا من وعدهم الله سبحانه وتعالى بالجنة والدرجات العلى وأفضلهم بذلك الأنبياء أيضا غير الداخلين فالكلام هنا في غير من ممكن ان يكون هكذا او هكذا. طيب المسابقة هكذا هذا الخيال تفضل هذا أيضا من الأسئلة الكبيرة في المفاهيم كما يقول الأخ جرى حوار بيني وبين الإخوة حول الربط بين الذنوب والمعاصي في الدنيا وبين ما يصيب الناس من حروب ومصائب ومهالك نتيجة لهذه الذنوب ولكن الإخوة يقولون هذا تفسير المتدينين المطاوعة بالبصر للأحداث على الكرة الأرضية كيف تكون في مجال المرجوع على هذه المفاهيم هذه مما يدلنا يدلكم على وهم الناس ونحن من أسباب ذلك أن لا ندعو الناس وإنما ندعو ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الأمم في التاريخ قبل لن تهلك ولن تعذب إلا بذنوبها فكل من أخذها بذنبه وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا هذا كتاب الله نقرأه فالقضية قضية ما هو المرجع لفهم خير التاريخ وحركته وقيام الامم او الدول او قضائها ما هو لم يكن من العوامل الاقتصاديه والعسكريه والاي شيء اخر هذا لا نرجعه من كتب الفلاسفه او المحللين او المستدلين اخر اما اذا اتفقنا واخرين بما اتفق المرور على ان نرجع في كل شيء الى كتاب الله ولا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك ان الذنوب والمعاصي هي اساس كل بلاء ومصيبه تنزل بنا قليلا بحجم الامر هنا يرجع الى مساله امام المرجع يعني من نحكم من نستفتي من نسال ومعنى لا اله الا الله معنى الايمان بالله ومعنى ان نؤمن بالله وملائكته وكتبه والخير ماذا الايمان بكتب الله الايمان بالقران ومن به ماذا ان كتاب انزل الله يكون على جنب يتخذه مهجورا ونؤمن به فناخذ منه كل الكلمه كل المعايير كل الموازين كل ما يختلف فيه الناس واختلفتم فيه من شيء فحكمه الى اذا اختلفنا اذا اسناد المشاكل نرجع الى الصدر نعم هذا لا ينزل عوامل اخرى يعني هؤلاء صاروا فقراء وهؤلاء قتلوا هؤلاء لكن لماذا صار لا تعارض اصلا هذه انما حدثت التصليح انما وقع بسبب الذنوب ولهذا نقول هذا السؤال بدل ان نقرر هذا يجب ان ينتبه الاخوه الدعاء والخطباء والوعاظ وكل من يعني اتاه الله من الحلم واتاه ان يبين الناس خطر الذنوب والمعاصي على الامه جاءت احداث تهز القلوب هزا وفعلا هزتها كذلك مع الاسف انهارت الشباب بمتابعه الاحداث الماديه نفسها متى يكون الهجوم لم يغلب لم يغلب شوف الامور وينشغل ايضا بالمناقشات الفكريه هل هذا يجوز ولا لا يجوز هذا حرام هذا كذا ونسوا الامر القطعي المتفق عليه المجمع عليه ان يجوز في القران ان من الكرسي استغل به خيرا لنا من هذه الامور وهو ان هذا بسبب الذنوب والمعاصي فخير لنا لاننا نناقش ونجادل ونطلع محاضرات وهذا العيب هذا ونكتب في الصحف كل يوم كل يوم كل يوم تعيد هذا غير الفقهي على هذا غير الفقهي وهذا كذا سبحان الله لو قال الله هذا استهزاء انصرفت بأساس القضية لا نحتاج إلى الخلاف أصلا ولا نحتاج إلى قولان إلى قول واحد وأصل القضية هي هذا المعاصي ما الذنوب لا تستطيع الله رفع الله عنه ذلك أدعو إلى الله تعالى الحمد لله قد ذكرنا ذلك في محاضرات ولقاءات سابقة الله تعالى نعم هذا أما هذه الصورة صورة فقرات سعوديات مجلة مجلة أيضا سعودية سعودة في الشرق الأوسط نعم ولأول مرة متطوعات سعوديات من أجل الوطن هي دي صورهم على فرق ومعنى جنوب الرياض وغيرها هذه صورهم نعم هذه القضية اربطوا هذا الكلام بالكلام الذي قلته انفا انا قلت قبل ان ارى هذا الحوارات وهو يربط بعض البعض فهو ان كاننا ما اعتدنا من هذا الحدث الا اخراج البنات زياده بدل ما كنا نتوقع تركا للتضرر وتركا للفساد والعوده الى تقوى الله والى التحرز من هذا المنكرات وكان الحدث ما جاء به والشد بذلك الشباب من علق بالله وفي اللعب وفي الفسق والفجور إنما رحم الله. والمتطوعات في بعض المدن والله أن المتطوعات هؤلاء كانت أكثر من المتطوعين سبحان الله. وبعدين تطوعت إيش تجر أجل البعثة فرانا ما يغب فكرة أن المرأة يمكن ما نقول يعني نحن لا ندعو للجهل دائما نفهم الكلام خطأ أو نحاول من يريد أن يفكر أو الله تفكر خطأ ما نبقى تبقى جاهلة لكن والله بالإمكان بالإمكان أن يلقى برامج في التلفزيون لحل المسلسلات الخليعة وتعلم المرأة كيف تسوي يعني مثلا في حالات حريقة ومشكلة في البيت حتى لو ما كانت عن الإسعافات الأولية ويمكن زيادة على ذلك أن يختار بعض الطبيبات الموثوقات ويتم هذه الأشياء في مدارس البنات في الثانويات في الكليات ما يقال ما المانع هذا لكن المشكلة إيش؟ المشكلة أن يخرجوا في ثلاث فترات بعضها في الصباح الضحى قبل الصلاة وبعضها بعد العصر وبعضها بعد العشاء ويخرجوا من المستشفيات والمراكز لا يبقى من أصل مختلفة ويكون التعليم فيها مختلفا والتدريب فتحرص فتن كثيرة بل يقال هذا يتطلع من أجل خدمة الوطن يعني لا يقال هذا عشان زوجك عشان صاحبك فيربط هذا بالأحباط وبالمعركة فيفهم المتطوعات أنه يعني ممكن إحنا نروح الجبهة أو نروح الجبهة ما عندنا نرتاح هناك يعني على ذلك الفيديو أفضل ما في فتعالج الرجال يعني ستمرد الرجال هم ليه السؤال يعني أثرناه في المحاورة السابقة طيب هذا السؤال في فعلا البلاد هم قبل الجبهة نقول نعم إذا نسأل من غير محارم ويمرون الرجال ورجال لهم شهور عن أهلهم بعيدين عن أهلهم ماذا سيحدث؟ وما يتورى أن يتوقع تذهب هناك ويقول لا ما تروح من المحرم ليه مثلا من الشباب؟ طب خذ الشباب جربوه جربوا الشباب وقتوا خذوه وأعطوه كافآت معينة والله يتمنى من أي مزاح هل اللي صحتوا واللي يلعبون واللي ناقضوا في الجامعة جربوه خذوه دائما هذا هم يريدوا واتركوا لهؤلاء معناه المرأة المسيلة إن أصيرها من المسيلة وإن الزعل كان مئة حرب تفرج الناس ما يدرس كثير حرب هذا يعني معنى حرب هذا مرة أنا إيش يعني هنوز ما نفكر بالعاقبة بس يعني دعاية هكذا الصحابة يعني أشياء كثيرة يعني أحداث كثيرة مرة بنا عند التركيب على عند الضرائب نفسها الضد وكأنه ما حقق بأي شيء ولا عندنا أي شيء يهتمون به إلا أن البنات خرجوا بدون تعلم هذا اللي يقصد كان هذا كله هو هذا الاستغلال نسأل الله العفو والعافية أما يعني كأننا نقول يا رب فنزداد معصية والعياذ بالله ولم نستعد ولم نعتبر بما ضاع ولم نفوز ولم نستغفر والعياذ بالله إن كان الحال نقول ذلك خاصة لما ترى بعض الصحابيين يضخم الأمر وبالغ به ولا يشير ولا يبين أن مثلا هذا المقصود به إن كان هو المقصود يعني لبيتها أو مؤسستها أو كذا حفظا طيب الامر مرتبط بالوطن وبالجبهه وبالخروج من البيت ومسخره ولاول مره يحصل ما ادري هذا الامور يا اخوان والله اذا وصلت الاسوء الى هذا الحد فنسال الله الافضل عافيه سجان الثوري رحمه الله يقول ما سمعت صيحه رجل او امراه الا قلت العذاب رجل بنا لا يزال لان هذا في زمن من العاصي اذا كنا على بطيخ مره قال أكيد هذا العذاب نظر بنا من ذنوب المعاصي فكل نحن الآن استمرار في هذا المعاصي هذا الذنوب والله ليس بشيء شيء لا ينزل من شيء فنتق الله ونراجع أنفسنا وكما قلت لا يفهم الكلام خطأ يعني الأمور توضع بضوابط معينة ولها أهداف فيها خدمة فيها مصلحة معينة يعني نعم لكن نشر في الهند هذا الشكل وعمل دعاية بهذه الطريقة وفي أوقات غير مناسبة وتبرير مختلف هذا لا يسوء أن نرضاه ولا يجوز أن نفرض أي حال ولا حرام. نعم يكتبون قالوا نقيم بنقيم ونقيم مدينة هذا قبل سبحان الله لا ما علمت بشيء من في القرآن والسنة هذا الصحابيات إلا هذا الصحابيات كانوا يركبوا على السواق كل خير يخط مع الرجال سبحان الله بس كذا الصحابي ناس رجل يخرج في المعركة وليس طبعا في أي معركة بل في بعض المعارك تقرب المسلمين وان جيش الله جند الله المنصور العالي باذن الله فهذا ما تقرب مع زوجته فتمرنه هذا غير مشكلة. أنا أقول الله إذا كان واحد يعني يستطيع أو في حالات معينة يأخذ أهله معه. أو مثلا امرأة في وضع معين تمرض كان يقول لا ليس الواقع كالواقع. ولهذا يا إخوان نحن ما أتينا من جهة جهلنا بالأحكام الشرعية. فينا ناس عنده علم هذا ينافع الله لكن أتينا من باب الآخر ولو أننا هل وضع الدليل الشرعي فيما يضعه من الواقع؟ أمام الدليل قد يكون حق ووضع دليل مرة لأن آيات الاتحاد والخلع معلومة ولا حديث معلومة. قال جاء واحد من هذه الفكرة بالشرعي ما يقول الله عنده علم وعزنا بالله لكن الفكرة حطيت الدليل دي يبين موضوعه بالواقع الذي يسمون على تحقيق المناط لا حققت المناط مناط التحريم والإفكار وهذا لا يكفي فأنت أدلة الصحيحة لكن لا تكفي هذا الوضع. هذا مشكلة الناس اليوم أن الأدلة قد تكون صحيحة الاستدلال قد يكون صحيحا الكلام العلمي لا غبار عليه ولكن يوضع بإيش؟ موضع. هذا أيضا نفس القضية الندوات والمؤتمرات تعقد عن الأحداث وعن القضايا هل تجدون الإجماع على المطالبة بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الحمد والعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا وجدنا هذا فالحمد لله ونتوقع أن يرفع الله البلاء وأن يكفي شر أعداءه على كل شيء قدير. أما إذا اجتمعنا وأخرجنا بالاتفاق على حلول أفكار مستوردة أو على تفاصيل وضعية فلا معنى ذلك. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من قسوة القلب. نفس الوضع أول قائد الطيران خليجية بنفس المجتمع هذا في عقاب والدي وزوجي شجعاني على الطيران. أحد الركاب قود بالبحث عندما علمنا قائد الطائرة امرأة فقالت طفل بمحرك الطائرة ثابتا توجد بحياته أتمنى أن أكون أول رائد فضاء عربية. هذه الرجل معها عدة مقابلات في عدة مجلات لكن في هذا الأوقات اللي نحن أحيانا نقول التوبة أو الاعتذار والقيامية على القرار. الله يا شيخ نسأل الله العافية والله إنها قلوب صافية وإننا نعوذ بالله من غضب الله. وذلك يا أخواننا يعني أحس بأننا قلنا تبرعنا وقلنا دعاؤنا في هذه الأيام يعني كان الأمر انتهت والله ما تنتهي والله يعني إن ربك لبالمرصاد لا تقول انتهى الرجل فأكثر من تبرع الله التوبة من استغفار من تفكير الناس لهذه الحقائق لعلهم أن يتوبوا ولعل الله عز وجل يدفع عن البلاء بدعاء الصالحين والضعفاء منا. أما أن قال هؤلاء المجاهرون نسأل الله العافية. والله خليجة في مجتمعنا بنادقة المدينة كلها الزندقة والنفاق خليج عندنا منافقون الحسن البصري رحمه الله في أصله صلى علينا يقول اللهم أهلك المنافقين. قال يا بني لا تقل ذلك أن يدعو لهم لأهلكهم واستوحشنا في الطرقات ويدعو الولد ادعو الله يهديهم بس فعلا يعني الحداثيون والعلمانيون والشهوانيون كل هؤلاء يعني القرشين القديم يا اخوان حتى الشهوات هذه كان الناس يرقدون يحبون الزنا مثل ما الان يحبونه يعني يحبون الزنا العياذ بالله يحبون شهوة المرأة المتبردة بيئة بشرية لكن اول كانوا ينظرون اليها على انها شهوة ومعصية او كذا يعني. اما الان القضية قضية حضارة تقدم والمقابل لها تخلف وانحطاط ورجعية فقررت الامور هذه ان تكون مجرد معاصي في شتى كثير من الناس الى ان تصبح استغلال لما حرم الله وهذه حقيقة النفاق وحقيقة الزندقة قرب ما أنزل الله كما ذكر الله تعالى عن المنافقين، وأن تجنب كرهوا ما أنزل الله كرهوا وقالوا سنطيعكم، وقالوا الذين كرهوا ما أنزل سنطيعكم في بعض الأرض. لأن الآن مثال الحال أكثر الناس لم يطلعوا برسالة يكرهون هذا الأمور ويطلبون لأعداء الله ومن يكرهون أحكام الله سنطيعكم في بعض الأمور في الربا نطيعكم وإن جعلوا مطاعا فعليكم منهم في المرأة نطيعكم في العبد وعليكم منهم هكذا في بعض الأمر على الأقل. فهذا أصبح الأمر نفاقا وزندقا، لأن هذا واحد أول مثلا يعني تخرج زوجته وزوجته متفرقة وثلاثة ما نقدر نحكم عليه بالزندقة، لأنه كانت معاصي. أما الآن إذا كلمت تكون تداجم الصورة القديمة والصورة القديمة لأنه شحن مكر الليل والنهار المتواصل أفلام ومسلسلات ومجلات وجرائد وكذا كلها تؤدي في ذهنه أن هذا حرية وهذا مكر مكر عظيم. أن المرأة تخلع الثياب وتخرج وراها الناس جعل هذا يعني شيء كبير من أسباب الحضارة والتقدم قطع. يعني انظروا إلى تخرج الثياب ونسد للوراء خلاص تقدمنا وتصورنا وهو انتهينا. هذا اللي يريدون أن نصل إليه. على قول القائل يكفيك من شر صناعه هذه مجلد الاهرام نعم للصلح مع اسرائيل بقرن زهير محمد جميل خطبي كاتب سعودي بدون ثالث كما يقول الله يعني ثالث بكلمة جديده مع اسرائيل احتاج تعليق. وهذه يعني شهر مسؤول ما يضحك بغي الطب في سمعت لبحث موضوع الطب تدرون من كان يمتنع فيها منهم طارق حنا عزيز مبنيه الطب سبحان الله فانها لا تعمل الطب ولكن تعمل القلوب التي في السلك وصل الله عليه والله يحق لنا ان نبكي على هذه الامه. يقول اخ كثيرا ما نبدا مع الاخوه نشاط دين جيد مثل درس اسبوعي وعمل دعوي لكن القران ما يتلاشى ذلك بدون طلب معروف غير عدم الالتزام ثم يتحول الى غيره وهكذا كما يقول بذلك. يعني مشكلتنا اننا اذا عرفنا ما نلزم يعرف ولا ننتظر. وهذه في الحقيقة يعني دليل على نقص تربية وعلى ضعف الإيمان وفي الاستقامة. يعني معنى الاستقامة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا كما قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم فهي لم يجد الثبات ولم تجد الاستقامة وخطر الخلل بالالتزام التزام ببحث علمي بمرغبة بحب لآيات من كتاب الله الاجتماع على كل ذكر الله فهذا معناه اننا لسنا من اهل الاستقامه.